هذا لكن خير فيه، لكن هو الأنظم مع السياق والأسهل عملا أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر 25 مرة، أسهل من أنك تقول هنا. سألك شيخ نوع موجود هذا الحديث؟ ما قلنا موجود النسائي. الله يرحمه ويرحمه. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. على قلبي هذه مصنوعة صنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.